بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ تنبيه: قد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة 20، ثم يتغير بزيادة كل 10، وفي 120 يتفق فرضان. ما زلنا نتكلم في زكاة البقر، وعلمنا أن في كل 30 منها، في 30 الأول، قبل 30 لا يوجد شيء، وفي 30 تبيع، وفي 40 مسنة، في 50 لا يتغير الأمر، يبقى مسنة، حتى 60 فيصبح تبيعا. بعد ذلك كل 10 يختلف الحساب، 70 صار تبيع ومسنة لأنه 30 و40، في 80 مسنتان 40 و40، في 90 3 أتبعة، كل 10 يتغير. أما هذه 10 9، يعني بين 90 و100، حتى 99 يبقى الفرض ل90، في 100 يصبح 40 و30 و30، وهكذا. قال بعد ذلك: هذا معنى إلا بزيادة 20، يعني على 40، ثم يتغير بزيادة كل 10، وفي 120 يتفق فرضان. في 120 عدد يقبل القسمة على 30، فنخرج 4 أتبع، 4 أتبع، 4 كل واحد منها يسمى تبيعا، او نخرج 3 كل واحد منها يسمى مسنة، وفي 120 يتفق فرضان، واذا اتفق في ابل او بقر فرضان. مر معنا في الابل ايضا عند 200 يتساوى الحساب، لان في الابل في كل 40 وفي كل 50، فإما أن تقسم 200 إلى 5 40، وإما أن تقسم إلى 4 50 كذلك. فقال: وفي 120 يتفق فرضان، وإذا اتفق في إبل أو بقر فرضان في نصاب واحد وجب فيهما الأغبط منهما، وهو الأنفع للمستحقين. مثلا عندما وجد في الإبل، عنده كان إبل، وعنده من الإبل ماذا عنده؟ 200، فهل يخرج منها 5 بنات لبون أم 4 حقاق؟ عنده 120 من البقر، هل يخرج منها 4 أتبع أم 3 مسنات؟ ننظر ما هو الأحسن للفقير. الأحسن للفقير هو الذي نأخذه، لأن المصلحة هنا إنما تكمن في الفقير. أما لو كانت كلها مثلا، هذه البقر كلها مثلا أتبع، فخرج منها من نفس النوع، فليس عنده شيء، لأنه لا يختلط عنده تبيع ومسنة. أما لو نظرنا مثلا، قيمة هذه 4 أقل من قيمة تلك 5، فماذا نفعل؟ فإنما نقدم تلك 5 التي نقدمها، 5 بنات لبون مثلا في الإبل أفضل من 4 حقاق، إن كان قيمة 5 بنات لبون أكثر من قيمة 4 حقاق. وكذلك هنا نقدم مثلا 4 أتبع إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة 3 مسنات. هذا معنى قوله: وجب فيهما الأغبط منهما. ما معنى الأغبط؟ الأحسن منهما، وهو الأنفع للمستحقين. ففي 200 بعير أو 120 بقرة يجب فيهما الأغبط من 4 حقاق و5 بنات لبون. هذا بالنسبة للإبل، لأن في 200 هذا لف ونشر مرتب، في 200 إما أن يخرج 4 حقاق وإما أن يخرج خمس بنات لبون إذا كانت أمواله إبلا. وفي البقر في 120 وثلاث مسنات وأربعة أتبعة إن وجدا بماله بصفة الإجزاء. هذا موجود وهذا موجود في ماله، فماذا نأخذ؟ نأخذ الأغبط للفقير، لأن كلا منهما فرضها، فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله. قال وأجزأه غير الأغبط بلا تقصير من المالك أو الساعي للعذر. لا يوجد تقصير ولا يعلم أن هنالك فرق ما بين خمس بنات لبون مثلا وأربع حقا، فأخرج المالك أو طلب الساعي أي نوع من هذين النوعين، قدمهما المالك أو أخذهما الساعي وكان الأمر سواء بينهما، وجهلوا أيهما الأحسن للفقير ولم يكن هنالك تقصير منهما. هل يجزئه ذلك؟ يقع ذلك موقع الزكاة أم لا يقع؟ قال بعد ذلك إن ظهر ذلك الأمر فماذا عليه؟ قال وأجزأه غير الأغبط بلا تقصير من المالك أو الساعي للعذر، لكن وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد البلد. يعني مثلا قلنا أربع حقاق تساوي مثلا 200,000 وخمس بنات لبون تساوي 210,000، فيخرج هو أخرج خمس حقاق، لكن الأغبط للفقير أن يخرج بنات اللبون التي تساوي 210,000، نقول له ادفع ذلك الفرق جبرا للمستحقين وهو أغبط للفقراء. وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد البلد. هذه المسائل لا توجد في المتون الصغيرة، إنما توجد في الكتب الموسعة. نعم. أو جزء من الأغبط مع التقصير من المالك بأن دلس، أو من الساعي بأن لم يجتهد، وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزئ. يعني أحيانا يمكن أن يخلط ما بين الأمرين فيخرج جزءا من هذا وجزءا من هذا، ولكنه مع ذلك يدلس. ما معنى يدلس؟ التدليس هو كما يدلس البائع العيبة الموجودة في البضاعة على الزبون بأنه لا يريه هذه، يعني يدير له هذا الثوب من كافة الأطراف إلا من الطرف الذي فيه العيب. وهنا كأنه إذا تكلم فإنه يخفي عليه الأحسن الذي يكون للفقير. طبعا هذا إذا كان المالك لا يريد أن يخرج الأحسن في حق الفقير، وربنا عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أو من الساعي، الساعي أحيانا له مصلحة أن يتخذ يدا عند ذلك الإنسان فيدلس على حساب الفقراء، فكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن اللتبية، قال عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال أيجلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم يطرق عليه الباب فيقال خذ هذا؟ يعني ما هو الذي حمل الناس على أن يهدوك إلا أن وظيفة ساعي الزكاة من أجل أن تغفر لهم في السنة القادمة، أو تسامحهم في شيء، أو أن تدلس عليهم في شيء. لذلك لا يصح أو من الساعي بأن لم يجتهد. وإن ظن أنه الأغبط، قال ظن إنه الأغبط ثم تبين أنه ليس الأغبط فلا يجزئه، بل يجب عليه أن يدفع ما هو فرق من أجل مسألة التفاوت. وإن وجد أحدهما بماله أخذ، وإن وجد أحدهما بماله أخذ، وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم. وإن لم يوجد أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء فله تحصيل ما شاء منهما كلا أو بعضا. يعني هل يشترط على ساعي الزكاة أن يأخذها كلها بنات لبون أو حقاق في الإبل أو أتبعة أو مسنات في البقر؟ لا، لا يشترط ذلك. فإذا كان عند المالك شيء من هذا فيستطيع أن يأخذ منه، وربما لا يجد الكل فيأخذ جزءا ويأخذ الجزء الآخر من النوع الآخر، وكل ذلك بحسابه بشريطة أن يكون الأمر هو الأغبط لمن؟ لمصلحة الفقراء. كيف يفعل ذلك؟ قال: متمما بشراء أو غيره. عنده قدرة على الشراء، عنده قدرة على التبديل، عنده قدرة على دفع الفرق، سيمر معنا كيف يكون. يفعل هذا بشراء أو غيره ولو غير أغبط، لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله. الآن نحن نريد في البداية أن نخرج العدد الذي أمر به الشارع، فنبحث أولا عن العدد ثم نبحث عن الأغبط، وذلك إنما يكون بالتفتيش في ماله أولا، وبعد ذلك بشراء أو مبادلة أو دفع فرق أو جبران كما سيأتي معا. تتم: لمن عدم واجبا من الإبل ولو جذع في ماله أن يصعد درجة ويأخذ جبرانا وإبله سليمة، أو ينزل درجة ويعطيه الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني مثلا عندنا في الترتيب نحن نعلم أنه يوجد بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جزعة إلى غير ذلك. هذه كل واحدة بينها مرتبة، هذه المرتبة التي فيها يعرفها أهلها تماما ويعلمها الساعي تماما، ومن يعمل في الإبل يعرف الفرق تماما. مثلا لو قلنا له بنت لبون أفضل أم إبل لبون أحسن، فيقول: لا، بنت لبون أحسن، لأن إبل لبون لا فائدة منه إلا الركوب والطعام، أما بنت اللبون ففيها در وفيها نسل. صحيح، ولذلك هذا الأمر معروف بالنسبة إليهم. طيب، عندنا قسم وأردنا نحن القسم الذي قبله، ما هو الفرق؟ مثلا لنرقم ذلك بأرقام حتى يكون الأمر علينا سهل. رتبنا هذه الأجناس 1، 2، 3. عندما كان يريد أن يطلب من الثالث مثلا لم يجد إلا الثاني وهو أقل منه، فماذا يفعل؟ نقول: ما بين الثلاثة والاثنين ماذا يوجد؟ درجة. هذه الدرجة تسمى جبران. طيب، ما وجد الاثنين، وجد الأربعة والواجب عليه الثلاثة، أيضا يوجد زيادة جبران، فالساعي ماذا يفعل؟ إن أخذ الأقل يأخذ مع ذلك جبران. أديش الجبران؟ شاتين أو 20 درهم. وإن وجد الأكثر الأغلى يأخذ الأحسن ويدفع الساعي لمن؟ للمزكي الجبران. فطبعا عندما يريد أن يزكي في بلدة معينة يأخذ من بعضهم الجبران ويعطي لبعضهم هذا الجبران. طيب، الجبران الواحد هل يجوز تجزئته ما بين؟ طيب، قالوا إنه الجبران عبارة عن شاتين أو 20 درهم. 20 درهم في ذلك الوقت تعادل شاتين، هل يجوز أن يعطي شات 10 دراهم؟ لا، يا شاتين أو 20 درهم. أما أن يبعض بينهما لا يصح. في الخيرة في الصعود والنزول للمالك، يقول للمالك: يا بتعطيني الأقل وفوق منهم جبران، أو بتعطيني الأحسن وأنا بعطيك جبران. يعني الساعي هنا لا يفرض عليه، يترك الحرية له، لأنهما شرعا تخفيفا عليه، والجبران شاتان بالصفة السابقة أو 20 درهما، نعم، خالصة بخيرة الدافع ساعيا كان أو مالكا، وله صعود درهمين، يعني هذه الدراهم يجب أن تكون خالصة ليست مغشوشة، طبعا سليمة من العيوب. طبعا كانت الدراهم سابقا عين المال موجود فيها من ذهب أو فضة، فالدراهم تكون من فضة والدنانير تكون من ذهب، فيجب أن تكون هذه الدراهم خالص. وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران، هذا عند عدم القربة. جاء ليأخذ منه، ما وجد؟ قلنا وجب عليه الثلاثة، لكن ليس عنده ثلث من هذا المرتبة، من المرتبة الثانية ما في، من المرتبة الأولى فهل له أن يصعد أكثر من جبران؟ نعم، لكن متى له أن يصعد أكثر من جبران؟ إذا عدم القربة، ما في أقرب بيأخذ الأبعد سواء بالزيادة أو بالنقصان. فإذا كان بالزيادة فإن المالك يأخذ من الساعي مالا، وإن كان بالنقصان فإن الساعي يأخذ من المالك زيادة. هذا عند عدم القربة في جهة المخرجة. ولا يتبعض جبران، فلا تجزئ شاة وعشرة دراهم، إما أن يدفع المال وإما أن يدفع الشاة. كما قلت 10 دراهم كانت قيمة الشاة في ذلك الوقت بجبران واحد، إلا لمالك رضي بذلك لأن الجبران حقه فله إسقاطه، أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما. قال له أنا بعطيك شاتين، هذا عن جبران، والجبران الثاني بعطيك فيه 20 درهم، هل هنالك مانع؟ سواء كان من الساعي أو من المال، فيجزئ شاتان 20 درهما لجبرانين كالكفارتين. لو عنده واحد كفارة مخيرة مثلا إطعام وصيام، وكانت فيها مخيرة، فأطعم وصام، أطعم عن كفارة وصام عن كفارة، شريطة أن تكون مخيرة لا مرتبة. ولا جبران في غير الإبل من بقر أو غنم، ما في عندنا، لأن الشياه نأخذ شاة من نوع هذه الشياه الموجودة، أما في البقر فهنالك سن معين في تبيع في مسنة، وهكذا في كل نوع من الأنواع له قيمة معينة، كذلك في الإبل هنالك بنت مخاض وإبل لبون وحقة وجذع إلى غير ذلك، فلا يوجد ذلك إلا في هذا النوع. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن نصاب الغنم، الجبران في الإبل والغنم من بقر أو غنم، نعم، يعني لا يوجد في غير الإبل، نعم عفوا، بالنسبة يعني لا يوجد جبران في البقر فقط، الجبران إنما يكون في الإبل لأن الأنواع متعددة كثيرة، أما في مسألة البقر فقد يوجد مصلحة الأحظ والأغبط للفقراء من مسنة أو تبيع، إذا كان العدد أيهما أغبط في حق الفقير فإننا نأخذ الأغبط فقط. ولا جبران في غير الإبل من بقر أو غنم، يعني في البقر ما بينتقل من تبيع إلى مسنة، لا، يتعين عليه التبيع أو يتعين عليه المسنة، لكن في الإبل قد لا يوجد هذا النوع لأن الأنواع كثيرة، كل سنة بيتغير النوع تبعه، وأحيانا الإنسان بيكون عنده كل الإبل من نوعين واحد، والحمد لله رب العالمين.